الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتنا في هذا اليوم التي نوجهها إليكم، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، هي تدور حول فضل العمل وأن يمتهن الإنسان مهنة يترزق منها ببذل الأسباب والتوكل على الله جل وعلا. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بنفسه، وأخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أيها الأحباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وفي هذا حث لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أيها الأحباب على العمل. وقد أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم عن المقدام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وقال: وكان نبي الله داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بنفسه وينفق على نفسه من كسبه عليه الصلاة والسلام، وكان لا يقبل الصدقة عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان يقبل الهدية، ولكن كان يعتمد عليه الصلاة والسلام على الله سبحانه وتعالى ثم على نفسه في نفقته على نفسه وعلى عياله. أيها الأحباب، اقتداء بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، يجب علينا أن نعمل وأن نبحث عن مصدر رزق نغتني به عن حاجتنا للناس. ولذلك كان من أنبياء الله من كان مزارعا، ومنهم من كان نجارا، ومنهم من كان خياطا وبزازا تاجرا للأقمشة، ومنهم من كان قناصا كإسماعيل، ومنهم من كان يصنع المكاتل وسلال الخوص. وأيضا كان أنبياء الله ورسله رعوا الغنم عليهم الصلاة والسلام، يعقوب وشعيب وموسى وإسحاق، كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يعملون. وما جعلهم الله يعملون وهم أنبياء الله ورسله الذين حملوا الرسالة إلى البرية إلا ليعلم الناس أن يعتمدوا على أنفسهم وأن يبحثوا عما يسد رمقهم دون أن تكون يدهم دائما هي الآخذة، وإنما يكونوا هم المعطون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على ذلك. ولذلك قال الله جل وعلا: لنا وللمسلمين وللعالمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين لله كثيرا. أيها الأحباب، يقول الله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هكذا علم الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا علمنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن نعتمد على أنفسنا وأن نكسب بأيدينا، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يطبق بنفسه هذا المثل صلى الله عليه وسلم. مما يروى كان سفيان الثوري يقول العالم محمد بن ثور رحمه الله، كان سفيان الثوري رحمه الله يمر بنا ونحن جلوس في المسجد الحرام فيقول: ما يجلسكم؟ فنقول: ما نصنع؟ قال: اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالا على المسلمين. رواه الخلال في الحث على التجارة بسند صحيح: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. العمل أيها الأحباب يا أبناءنا، العمل وسيلة لكسب الرزق من كد اليد، وهو خير من سؤال الناس، كما أنه وسيلة لكسب الوقت ولشغل الوقت وكسب الخبرة بما ينفع في الحياة اليومية من الحاجات التي لا بد منها للإنسان. وإجادة المهنة يصون المسلم نفسه عن سؤال الناس والتذلل لهم واستجداء صدقاتهم. وديننا العظيم يحث على الجد وعلو الهمة والطموح لبلوغ القمة، ولذلك ذهب أهل الدثور بالأجور لأنهم سبقوا بما كانوا يكسبون، فكانوا ينفقون على عباد الله، يتصدقون، يزكون، يجهزون الجيوش، يعطون المحتاجين، ولذلك كانوا كلهم يعملون وكانوا يكسبون بأيديهم حتى يستغنوا عن سؤال الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمر أنبياءه أن يعملوا، ومن ذلك فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. أمر الله نبيه أن يصنع الفلك عليه الصلاة والسلام، ولذلك امتثل نوح وصنع بيده. ولذلك فإن أنبياء الله ورسله هم القدوة لنا عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، عمل الرسول صلى الله عليه وسلم راعيا للغنم، ثم عمل تاجرا في الجاهلية وفي الإسلام عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستكثر من الدنيا ليجمعها ويتمسك بها. أيها الأحباب، ومن الذين يقتدى بهم بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجيل الأول. كان المهاجرون يشغلهم الصفق في الأسواق والأنصار في مزارعهم، وكان أبو بكر تاجرا، وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان تاجرا، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عمل عاملا ولم يحتج لأحد رضي الله عنه وأرضاه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكلكم مر معه عبارة التاجر المشهور رضي الله عنه وأرضاه عبد الرحمن بن عوف: دلوني على السوق. كانوا عمال أنفسهم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا عمال أنفسهم، كانوا يؤجرون أنفسهم. إذا كان موسى عليه الصلاة والسلام قد أجر نفسه عند الرجل الصالح أجيرا يرعى الغنم وأتم ما أمره به: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فاستأجره 8 سنوات، ولكنه أتم 8 ثم أتم 2 سنين التي جعل له فيها الخيرة أو الخيرة عليه الصلاة والسلام من تمام أدبه وخلقه ووفائه. أيها الأحباب، إن الرجل مطالب أن يمتهن مهنة لا يحتاج معها إلى الناس، وأن يستغني عنهم بشغله وعمله وكد يده. هكذا يجب أن يكون المسلم، وهكذا ينبغي عليه دائما أن يعمل بهذا الأمر. ولا يحتاج للناس، بل يعتمد على الله ثم على نفسه في ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. أيها الأحباب، يقول: انظروا إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. يعتمد في ذلك على نفسه، حتى لو كان هذا العمل شاقا فهو يصبر عليه ويعتمد على نفسه في ذلك، خير له من أن يذل نفسه بسؤال الناس، وأن تكون يده اليد الآخذة وليست اليد المعطية. ولذلك فينبغي على كل واحد منا أن يكون في عمل يغنيه عن الناس، وأن يستغني بعمل يده، مما يدل على فضل العمل، ومما يدل على فضل العمل وروده في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعناية السلف الصالح به وإفرادهم له بالمؤلفات الخاصة، مثل الكتاب المشهور الحث على التجارة والصناعة والعمل. أيها الأحباب، إنه يجب علينا أن نستغني عن غيرنا بعمل يدنا، وأن نكسب من كدنا حتى لا نحتاج إلى الناس. أيها الأحباب، جاء في الكتاب العزيز الكثير والكثير من الآيات التي تدل على أن الأنبياء كانوا يعملون في الحرف، الصناعة اليدوية. لذلك فإن الله تعالى قال: وألنا له الحديد، لأنه كان يعمل في صنع الدروع السابغة. أن اعمل سابغات وقدر في السرد. وكانوا عليهم رضوان الله تعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمتثلون برسل الله وأنبيائه، فكان كل منهم يعمل في عمل يستغني به عن سؤال الناس، بل يعمل حتى ينفق على نفسه وعلى من يعول، ثم يزيد بالبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، فأنى يستجاب له. ومن هذا نأخذ أيها الأحباب أنه لا بد أن يعمل الإنسان، ولكن فيما يعمل؟ يعمل في العمل الطيب المباح الحلال، يكسب من وجه حلال، يكسب المال من رزق حلال، فما نبت من سحت النار أولى به. يبحث عن كسب يغنيه عن الناس، ولكن لا يبحث عن الكسب الحرام، ولا يبحث عما حرم الله سبحانه وتعالى، بل يعمل فيما أحل الله، ويكد ويجتهد في هذا الباب ليأكل من الطيبات، وأيضا عليه بعمل الصالحات. والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا بني، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ولذلك قال الله لرسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، وغالبا هذا دعوته مستجابة، هي مواضع استجابة الدعوة، لكن لا يستجاب له. لماذا؟ لأنه يأكل من مطعم حرام ومشرب حرام وغذي بالحرام، فإذا مد يده إلى السماء لم يستجب له. ولذلك من بركات الرزق الحلال الطيب المبارك أنه يكون سبب في استجابة دعوة الداعي. وقد ابتلينا في هذا الزمان بأن الكثير من الناس يدعون في مواطن الدعاء ولكن لا يستجاب له. ومن أسباب عدم الاستجابة مع كثرة الذنوب والمعاصي والمجاهرة، من أسباب عدم الإجابة أن الناس أصبحوا يتساهلون في مسألة الكسب الحلال، فبعضهم نسأل الله العافية والسلامة لا يبالي إن دخل في كسبه شيء من الربا، نعوذ بالله من الربا، أو دخل فيه شيء من الحرام، أو دخل فيه شيء من الشبهة، لا يتحرى كما كان يتحرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، يجب على الإنسان أن يتحرى في كسبه وأن لا يكسب إلا من وجه حلال، وأن ينفقه في وجه حلال. سيسألك الله عن المال الذي اكتسبته فيما أنفقته، ومن أين أصلا كسبته؟ إذا لم يكن من طريق حلال فإنك حتى لو تصدقت به لا يقبل منك. ولذلك على الإنسان أن يتحرى في أن يكون عمله الذي يكسب منه رزقه على عمل حلال، عمل مباح، عمل طيب، عمل مبارك ينفع به نفسه وغيره. أيها الأحباب، عن المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. وهذا في البخاري، كان يأكل من عمل يده. والإنسان مهما أكل، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. فإذا حتى الخيرية لا يضاهيها خيرية أن تأكل من عمل يدك ومن كسبك، فهي قمة ما يمكن أن يحصله الإنسان من الكسب الحلال الطيب المبارك. واستشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده، وكذلك كان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. قال أيضا في لفظ ابن ماجه قال: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. إذن حتى والإنسان يعمل ويكد ويجتهد لأجل أن ينفق النفقات الواجبة التي هو ملزم بها على أهله وعلى من يعول، هو على أجر وهي صدقة له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. ولذلك حتى لو كان العمل شاق ومتعب، هو خير لك من أن تذل نفسك فتسأل الناس فيعطوك أو يمنعوك. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، وأمرنا بالعمل وأمرنا بالاعتماد على النفس بعد الله سبحانه وتعالى. وأيضا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. لذلك الإنسان يكف ما وجهه ويحرص على أن لا تكون يده اليد الآخذة دائما، وإنما تكون اليد المعطية المنفقة. وهكذا يجب أن تكون أيها الإخوة. وأيضا عن سعيد بن عمير عن عمه رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل كسب مبرور. عمل الرجل بيده وكل كسب مبرور. وهذا رواه الحاكم وقال صحيح الإسلام. إذن كل عمل، كل عمل طيب حلال مبارك هو أفضل لك من أن تسأل الناس أو أن تستجديه. ولذلك عمل الرجل بيده هو أفضل ما يفعله الإنسان ليكسب ولينفق على نفسه وعلى من يعول. ودائما الذي يعمل بيده وينفق على نفسه لا يتحكم فيه في العادة أحد إلا الله جل وعلا، وهو لا يخضع إلا لله وحده. أما الذي يأخذ من الناس يستجديهم يسألهم دائما يده في الأسفل، وأيديهم دائما أعلى من يده. ولذلك عليكم أيها الأبناء أن تحرصوا دائما على أن يكون كسبكم من عملكم ومن عمل أيديكم، ولكن كسبا حلالا طيبا مباركا. أيها الأحباب، وروي أيضا روى ابن عمير عن خاله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال بيع مبرور وعمل الرجل بيده، بيع مبرور وعمل الرجل بيده. وهذا يؤكد ما سبقنا، ولذلك هناك بركة في البيع وفي التجارة. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعملون في التجارة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا يحرصون على الكسب من هذا الباب ومن غيره، لكن غلب هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل في التجارة. أيضا من الأخبار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وهذا رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورواته ثقات. وأيضا أيها الأحباب، روي عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ونحن نعيد هذه الأحاديث ونكررها ويؤكد بعضها بعضا حتى يسلم الناس من الكسب المحرم، وحتى يسلم الناس من استجداء غيرهم أو التوكل على غير الله سبحانه وتعالى، بل يوجه أمرهم كله لله، ولكن يبذل الأسباب بالبحث عن أسباب الرزق وبالعمل. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما قال اقعدوا. وأمر الله سبحانه وتعالى مريم عليه السلام أن تهز جذع النخلة حتى يساقط عليها الرطب، وكان يعني لو أراد الله جل وعلا لجعل الرطب يتساقط عليها دون أن تهز، لكن هذا يعلمنا كيف نبحث عن الأسباب ونبذلها حتى يتحقق لنا ما نريد، لكن نسلك الطريق الحلال الذي أباحه الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأخبار المعروفة والمشهورة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، يعني مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. إذن مدار هذا العمل أنه في سبيل الله، ولكن بشرط أن تصح فيه النية وأن يكون قصده صحيحا. لذلك الخبر المشهور لا يغيب عنكم الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن المسألة مردها على إخلاص النية في العمل، حتى وأنت تكسب ما تنفق به على نفسك يجب عليك وجوبا أن تخلص النية لله سبحانه وتعالى، وأن تكون في هذا مخلصا حتى في بحثك عن أسباب الرزق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر الذي رجاله حقيقة الرجال الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا منه قال كان يخرج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يخرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيله، هذا إذا كان يسعى على أولاده الصغار، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. ولكن الحذر الحذر من آخر الخبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان خرج يسعى رياء نسأل الله العافية والسلامة ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان، قال وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. إذن ما الذي فرق بين الأول والأخير؟ الأول هذا نيته حسنة وقصده حسن وعمله حلال، والآخر حتى لو كان عمله حلال لكن نيته ليست حسنة. ومن العجيب أيها الأحباب أني وجدت من بعض الناس، وكلكم قد وجد هذا، من يستهين بالعمل إذا كان صغيرا، العمل ما دام حلالا فلا يستهان به، إذا كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة واستأجرته خديجة وعمل في تجارتها عليه الصلاة والسلام، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عمال أنفسهم، وإذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يستأجر كعامل، فهل أنت خير من هؤلاء؟ أنبياء الله ورسله الذين عملوا في المهن المتعددة، منهم من عمل نجارا ومنهم من عمل مزارعا ومنهم من عمل إلى آخره، حتى الحداد عملوا كل الأعمال، لكن بشرط أن تكون هذه الأعمال حلال ومباحة. ولذلك لا ينبغي الاستهانة بالعمل مهما صغر أو كبر، ويجب بذل الأسباب في تحصيله، ولا يمكن أن يعمل الناس كلهم أيها الأحباب في مهنة واحدة، لا يمكن أن يمتهن الناس مهنة واحدة، لذلك يعمل الشاب في حرفة ولو كانت يسيرة فهو خير له من الكسل والبطالة، وأن يكون عالة على أبيه وإخوانه، بل ينبغي عليه أن يجد ويتدرب ويعمل ولو بأجر زهيد، فمع الأيام ستزيد دخوله بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيصبح من الذين ينفقون في سبيل الله. واليد العليا دائما خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. ومن الأسباب التي تعين على هذا أيها الأحباب أن بعض الناس يريد أن يحصل الرزق وهو لا يسعى في البكور، ولذلك عليكم بالبكور في طلب الرزق، في الحديث اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سرية صلى الله عليه وسلم أو جيشا بعثه من أول النهار. فنحن يجب أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نبحث وأن نجد في طلب الرزق، ولكن لا بد أن تكون النية فيه خالصة وحسنة، ولا بد أيضا أن يكون الطريق الذي نسلكه طريقا حلالا ومباحا. أيها الأحباب، لابد أيضا على الإنسان أن يكون ممن يبحث عن أن يكون دائما هو المعطي، لابد أن يكون دائما هو المعطي، لا يقول دائما سأكون أنا في الأسفل، نحن نقول إن الناس لا يستوون. ولذلك لما قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لهم تسبحون الله وتحمدون الله كما في الحديث الخبر الصحيح، سمعهم التجار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأغنياء الذين سبقوهم بالدثور وبالمال وبالنفقة وبالصدقة، مع أنهم يفعلون ما يفعلون في بقية الأعمال التي يقدر عليها الجميع، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون من هذا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فضل الله، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينفقون كانوا يعملون بأنفسهم، كانوا يكسبون. ولكن هل سيستوي الناس في معايشهم؟ بالطبع لا. هل سيكون كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أغنياء؟ هل سيكون كل الناس في زماننا أغنياء؟ لكن إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وبعض الناس يعمل ولكنه دائما يتهاون في العمل الذي يعمل، حتى لو أخلص النية لا يتقنه. والغريب أن أعداءنا من الكفار كأنهم يتمثلون ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يتقنون أعمالهم للأسف. وبعض أهل الإسلام هداهم الله لا يتقنون العمل ولا يحسنونه، ويريدون أن يسبقوا غيرهم. لن يسبقوا غيرهم إلا إذا أتقنوا ما أمرهم الله به وما أمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثلوا. ومن العجائب أن أحد الكتاب الغربيين الذي اشتهرت كتبه وأصبح يبيع منها بالملايين، هذا الرجل الذي اشتهرت كتبه لما قرأت بعض كتبه وجدته أصلا يستقي هذه الكتب كلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في السيرة، يقرأ في الأخبار، يقرأ في الآيات، ثم يأخذ منها أفكاره التي تنفعه في الحياة الدنيا، ولم يسلم نسأل الله العافية والسلام. وقد قابلته فدعوته إلى الإسلام فأبى، ولكنه قال إن دينكم هو أعظم دين، وإن نبيكم عليه الصلاة والسلام أقول هو أعظم نبي. وقال إنه فعلا يمثل الحياة الحقيقية، ولو طبقتم الإسلام حق تطبيقه لستم العالم، لستم العالم. ولذلك لما تخلينا عن الإسلام وتخلينا عن الثوابت، تخلينا عن الأوامر والنواهي، تخلينا عن تطبيق الشرع في الكون والإنسان والحياة، تأخرنا وتقدم غيرنا. ولما طبق المسلمون الأوائل هذه الأمور تقدموا حتى سادوا العالم. والغرب في فترة أصبحوا عيالا على المسلمين، يأخذون من علومنا حتى تطوروا من خلال علوم المسلمين، بل كانوا يسرقون كتب المسلمين ليستفيدوا منها. قد فعلوا هذا، قد تطوروا في التطور المادي، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السلامة والعافية. لم يهتدوا إلى النور وإلى العظمة وإلى الرسالة، ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين الذي جاء به. أيها الأحباب، طلب مني أحد الإخوة أن أذكر بعض الأمثلة التي ابتدأت من لا شيء ثم أصبحت شيئا، وسأذكر لكم مثالا بسيطا، وهو مثال مشهور، مثال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. لما قدم إلى المدينة لم يكن معه شيء، وقد تسابق الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، قدموا أموالهم، وبعضهم قدم أنصاف أمواله وأرباعها، وبعضهم حتى أراد أن يطلق إحدى زوجتيه لينكحها بعد عدتها صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي آخى بينه وبينه، ولكن الصحابة كانوا أكبر من هذا رضي الله عنهم وأرضاهم، فبحثوا عن العمل وعملوا بأنفسهم حتى كسبوا. فقال لهم دلوني على سوق المدينة، فدلوه على سوق المدينة حتى أتى في يوم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقة يحمل كيس لا يكاد يحمله من النقود، يضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل كيس لا يستطيع يده أن تحملها حتى وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهما زادت عندهم الدنيا ومهما كثرت لا يلقون لها بالا، فإذا ما أتوا في ساعة يجب أن ينفقوا فيها في سبيل الله بذلوها. أبو بكر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقة أنفق ماله كله، فلما سئل قال أبقيت لهم الله ورسوله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنفق نصف ماله رضي الله عنهم وأرضاه، فالدنيا عندهم لا تساوي شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يوضع المال بين يديه فيفعل به هكذا وهكذا وهكذا فينفقه حتى لا يبقى منه شيء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويبيت وليس عنده شيء عليه الصلاة والسلام، فهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولذلك على الإنسان إذا كسب هذا الكسب الحلال وعمل أن ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، من الأمثلة الواقعية القريبة التي عاصرتها أنه كان هناك أخ من الإخوة لا يستطيع أن يتم دراسته في كلية الشريعة، هذا أذكره، وكان يدرس معنا طالبا، وكان طالبا ذكيا ومبرزا، وكان حافظا لكتاب الله جل وعلا، وكان يهتم بالدروس العلمية ويحضر معنا الحلق عند المشايخ، نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياه على الحق. ثم استمر على هذا، لكن في يوم أخذت أتناقش أنا وإياه فوجدت عليه من الهم والغم الله به عليم، فسألته فقال إني أبحث عن عمل لا يقطعني عن طلب العلم لأنني أحب طلب العلم. فقلت له ما الذي تحسنه، ما الذي تحسنه من الأعمال؟ قال والله لا أحسن شيئا إلا أن أقرأ وأكتب. فطلبت منه أن يبحث عن أي رأس مال ولو قليل، عن أي رأس مال ولو قليل، فأتى تقريبا بما يزيد على 10,000 فقط، هذا ما وجد وجمع بعد كد وجهد. وأخذ هذا الرجل يعطي هذا المال لشخص يأتي بدهن العود يقسمه في قناء ثم يبيعه في قنينات صغيرة ويحصل كسبه ويعيد الكرة مرة بعد مرة بعد مرة حتى أصبح عنده محل كبير، ثم بعد ذلك تطور حتى أصبح عنده عدد من المحلات، ولكنه لم يترك طلب العلم، كان يطلب العلم وحصل التجارة حتى أصبح الآن من الأغنياء، وهو من حفاظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن المنفقين في سبيل الله جل وعلا، وهو قد ابتدأ بمبلغ زهيد. وأذكر أيضا أن شخصا كان يشكو أنه كلما ألف كتابا لم يفلح، وأنه كلما قدم الكتاب للطباعة لم تقبله المطابع، لأن اللجان التي تقرأ الكتاب ترى أن في الكتاب ضعفا أو أنه لا يفيد أو أنه لن يحقق مبيعا، فهم لا يطبعون إلا ما يستفيدون منه. فزرته في بيته مرة وأنا أعرف حرصه ونهمه على القراءة، فوجدت عنده فوائد قد جمعها، فوائد كثيرة قد جمعها، وفوائد نفيسة من أمهات الكتب، كان حتى يستعير مني الكتاب فأعرف أنه قد قرأ الكتاب قراءة فاحصة، يعيد القراءة أكثر من مرة حتى هو لا يستطيع شراء كل الكتب ويجمع الفوائد. فقلت له لماذا لا تجمع هذه الفوائد في كتاب ثم تطبعها؟ قال هي فوائد متناثرة غير مرتبة. قلت أرتبها لك. بدأنا نرتبها نحن وإياه جميعا حتى ترتبت، ثم عرضتها على إحدى المطابع في المغرب العربي فطبعوها له، وبيع من الكتاب في أول طبعة في أيامه الأولى، انتهت الطبعة الأولى، ثم طبعوا منه حتى طبع من الكتاب أكثر من 1,000,000 نسخة، وكان نسبته فيه 20%. فرددت إليه وأخبرته أن هذا الطريق، فبدأ يسلك طريق جمع الفوائد والمحصلات، وإن كان لا يستطيع التأليف وكان تأصيله قليلا في العلم، إلا أنه في جمع الفوائد كان قويا، وكانت الفوائد والنفائس التي يجمعها نفع الله بها وانتفع، فأصبح ممن أغناهم الله عن سؤال الناس. وأنا ضربتها بهؤلاء المثال لأني أجد من بعض طلبة العلم يقول إن اشتغلت بالتجارة أو بالعمل أشغلتني عن طلب العلم، وهذا غير صحيح. يستطيع الإنسان أن يجمع بين التحصيل والكسب وبين طلب العلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من المخلصين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر العاملين بما نقول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.